السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا بحول الله وقوته والمجلس 16 من مجالس شرح الاعتقاد الصحيح في ليلة الجمعة 24 شهر صفر سنة 40 و400 من هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكنا قد وصلنا إلى السؤال 40 من كتاب أعلام السنة المنشورة، والمصنف يتكلم عن الإيمان، والإيمان هو المرتبة الثانية من مراتب الدين كما قسمها النبي الأمين محمد صلى الله عليه وسلم كما ورد في حديث جبريل، فجعل الدين إسلاما وإيمانا وإحسانا، وجعل لكل واحد من هذه الثلاث أركانا، هذا عند اجتماعها. أما عند افتراقها فإن الإسلام يدخل فيه الإيمان والإحسان، وكذلك الإيمان يدخل فيه الإسلام والإحسان، وكذلك الإحسان يشمل الدين كله. قال: ما الدليل على أن الإيمان يشمل الدين كله عند الإطلاق؟ وقد مر معنا بيان أن هذه الألفاظ الثلاثة من التي يقال لها إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فالإسلام إذا ذكر وحده فإنه يشمل الإيمان والإحسان، والإيمان إذا ذكر وحده فإنه يشمل الإسلام والإحسان، والإحسان إذا ذكر وحده فإنه يدخل فيه الإسلام والإيمان. فقول الله جل وعلا: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، هذه خصال من خصال الإيمان، فيدخل في الإسلام الإيمان. أما إذا ذكر الإسلام معه الإيمان معه الإحسان فإنها تعرف بما عرفه به النبي صلى الله عليه وسلم، فالإسلام هو الأركان الخمسة، والإيمان هو الاعتقاد، الإيمان بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله والقدر، والإسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فينقسم إلى مرتبتين: مرتبة المراقبة ومرتبة المشاهدة، كما سيأتي معنا إن شاء الله رب العالمين. فهنا يذكر لنا أن الإيمان الذي هو الدين كله عند الإطلاق يدخل فيه الإسلام والإحسان. مثلا قول الله جل وعلا، قول الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجدت قلوبهم، هل يقال إنه لا يدخل فيه الإسلام؟ يدخل فيه أيضا الإسلام، فالإيمان هنا يشمل الإسلام ويشمل الإحسان. قول الله جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون. لا شك أن صفات الإسلام أو صفات الإسلام داخلة أيضا في وصف الإيمان هنا، بدليل أنه ذكر من أوصاف المؤمنين أنهم في صلاتهم خاشعون، والصلاة هي الركن الثاني من أركان الإيه؟ من أركان الإسلام. فالإيمان هنا يشمل أيضا الإسلام. وقول الله جل وعلا: الله ولي الذين آمنوا، فيدخل في الإيمان هنا أيضا الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث وفد عبد القيس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: آمركم بالإيمان بالله وحده، ثم قال: أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا من المغنم الخمس. فعرف الإيمان بأركان الإيه؟ بأركان الإسلام. يقولون له، يقول: آمركم بالإيمان. فقالوا: وما الإيمان؟ أو أتدرون ما الإيمان؟ قال الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، هذه أركان الإيه؟ أركان الإسلام. فدخل الإسلام هنا في الإيمان، وعرف الإيمان بأركان الإيه؟ بأركان الإسلام. فهذه الألفاظ الثلاثة الإيمان والإسلام والإحسان من التي يقال لها إذا اجتمعت أي إذا جاءت معا اقترفت، فيعرف كل واحد بشيء. فالإسلام هو أركان الخمسة، والإيمان بأركان الستة، والإحسان بمقامي المراقبة والمشاهدة. أما إذا ذكر الإسلام وحده فإنه يدخل فيه الإيمان والإحسان، وكذلك إذا ذكر الإيمان وحده فإنه يدخل فيه الإسلام والإحسان، وكذلك إذا ذكر الإحسان وحده فإنه يدخل فيه الإيمان والإسلام. واضح؟ نعم. وقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله للشهادة وهي من أركان الإسلام، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من شعبة من الإيمان. نعم. ما الدليل على تعريف الأركان الإيمان بالأركان الستة عند التفصيل؟ الدليل معروف، هو حديث جبريل وحديث وغيره من الأحاديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذا تعريف الإيمان يعرف بالاعتقادات الباطنة إذا ذكر معه الإسلام. فالإسلام هو الظاهر والإيمان هو الإيه؟ هو الباطن. الإسلام قالت الأعراب آمن، قل لم تؤمن ولكن قولوا أسلمنا، أي حصل منا الانقياد وقمنا بشرائع الله. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، فالإيمان بهذا المعنى مرتبة أعلى من الإسلام، مرتبة أعلى من الإسلام. عبادة الله جل وعلا محبة وتعظيما، الخضوع لله جل وعلا والذل له سبحانه وتعالى. لذلك فإن العلماء يعرفون الإيمان في اللغة، في اللغة إظهار الخضوع والقبول للشريعة ولما أتى به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تعريف الإيمان في اللغة، أو يقولون هو الإقرار بالشيء عن تصديق به، فيشمل الانقياد لما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وليس الإيمان مجرد التصديق، ليس هو مجرد التصديق، وإنما هو تصديق خاص، تصديق إذعاني يشمل الإقرار والخضوع ويشمل الانقياد، الخضوع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ليدخل في الإيمان العمل الصالح. العمل الصالح، الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذه موصولة معا. فالعمل الصالح من الإيمان، والإيمان يزيد بزيادة العمل الصالح وينقص بنقصانه. نعم. لما ذكر الأركان الستة، لما ذكر الأركان الستة أعني أركان الإيمان، قال ما دليلها من الكتاب جملة، أي معنى ما دليل الأركان الستة من القرآن. قال الله جل وعلا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فهذه خمسة أركان من أركان الإيه؟ الإيمان، الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. الإيمان هنا بمعنى الاعتقاد الجازم، الاعتقاد الجازم. إذا كان بالله يقول بربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، إذا كان باليوم الآخر أن تعتقد اعتقادا جازما لا ريب فيه أن الله سبحانه وتعالى يجمع الأولين والآخرين ليوم قدره الله سبحانه وتعالى وعلمه، يحاسبهم ويجازيهم على أعمالهم ولا يظلم أحدا مثقال ذرة من عمله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وكذلك الإيمان بالملائكة والكتاب والنبيين. وأما دليل الإيمان بالقدر من الكتاب فهو قول الله جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. إذن دل على أركان الإيمان الكتاب أولا، الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جبريل، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ولنا أن نسأل الآن سؤالا، وقد سأله المصنف في السؤال 43: ما معنى الإيمان بالله؟ إذا سألت أي مسلم أنت مؤمن بالله، سيقول نعم أنا مؤمن بالله. وجائز أن يقول الإنسان أنا مؤمن بالله جزما. ما معنى أنني مؤمن بالله؟ ما معناها؟ معناها أن تؤمن بأربعة أشياء: بوجوده جل وعلا، بربوبيته، قهره وسلطانه وتصرفه في هذا الملكوت بما يشاء من خلق ورزق وتدبير وإحياء وإماتة ونفع وضر، أن تفرده بذلك، أن تعتقد انفراده بهذه الأمور كلها، بكل ما يتعلق بالسيادة والتصرف في هذا الملكوت، تعتقد أنه لله وحده. يبقى الإيمان بوجوده، الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، أن تعتقد انفراده باستحقاق الألوهية. وقلت باستحقاق لأنني لو قلت أن تعتقد انفراده بالألوهية لكان هذا مخالفا للواقع، فإن كثيرا من الخلق يعبدون مع الله غيره، ومنهم من يعبد غير الله، ولكن أن تعتقد انفراده باستحقاق الألوهية، فلا يستحق أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. الرابع أن تؤمن بأسمائه وصفاته، أن تؤمن بانفراده بصفات الكمال ونعوت الجلال، وبأنه لا سمي له ولا كفوا ولا نظير ولا صاحبة ولا ولد. تعالى الله وتقدس وتنزه عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هذه الأربعة إذا آمنت بها فقد حققت الإيمان بالله. أولا يجب أن تعرف ما معنى الإيمان بالله. أؤمن بأربعة أشياء: بوجوده، ووجود الله جل وعلا أمر مركوز في الفطر، لولا أن الشياطين قد اجتالت الخلق، كما في الحديث يقول الله جل وعلا: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، فانحرفت بعض الفطر عن هذا الحق فاحتاجت إلى إقامة الدليل، وإلا فلو كانت الفطر سليمة لقالت كما قال الأول الأعرابي لما قيل له: بما عرفت ربك؟ قال: الأثر يدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، فأرض ذات فجاج وسماء ذات أبراج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ هذا بفطرته السوية. فوجود الله لا يحتاج في الحقيقة إلى إقامة أدلة، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. ولكن لما اجتالت الشياطين الناس عن فطرهم السوية، احتاج العلماء إلى ذكر الأدلة على وجود الله ردا على الملحدين الذين يجادلون بالباطل. ووجود الله جل وعلا أمر دل عليه العقل، ودل عليه الحس، ودلت عليه الفطرة، ودل عليه الكتاب والسنة. العقل والفطرة والحس والشرع، العقل والفطرة والحس والشرع. نعم، دليل العقل ما ذكره الأعرابي الأثر يدل على المسير. إذا وجدت أثرا لأقدام فهذه الآثار تدل على أن هناك من يسار في هذا المكان. والبعرة الذي يخرج من البعير تدل على البعير الذي كان يسير في هذا المكان. فأرض ذات فجاج وسبل وسماء ذات أبراج ألا تدل على اللطيف الخبير سبحانه وتعالى. وأما دليل الحس فكثير أيضا، منه رفع اليدين إلى السماء عند الدعاء، وكذلك العبد يتوجه بقلبه إلى السماء عند الدعاء. وأما دلالة الفطرة فإن الفطر السوية المستقيمة شاهدة على وجود ربها سبحانه وتعالى، حتى الحيوان. وفي قصة ذكرها الإمام السيوطي في الدر المنثور، وذكرها أيضا ابن الجوزي كما في اجتماع الجيوش، أنه لما خرج سليمان يستسقي ومن معه من جنوده، خرج يطلب السقيا من الله سبحانه وتعالى وقد منع عنه من المطر، فوجد نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا سقياك. نملة، فهذا حيوان علم بفطرته وجود الله سبحانه وتعالى. وأما أدلة الشرع في إثبات وجود الله فكثيرة جدا، والله سبحانه وتعالى قد ذكر في كتابه كثيرا من الآيات الكونية التي تدل على وجوده، فكل الآيات المكية في السور المكية: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته أن خلق لكم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. فيذكر ربنا تبارك وتعالى من آياته الكونية ما يدل على وجوده وعلى عظمته وعلى قدرته وعلى حكمته ورحمته سبحانه وتعالى وجل وعلا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي مرضى المسلمين وأن يشفينا، إنه ولي ذلك ومولاه. نكتفي بهذا القدر، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Thank you.